هل لفظ أحل وهو يكفر في الكتاب والسنة؟ كيف؟ لفظ أحل نعم في الكتاب والسنة نعم يشعر على أن الأمر في الأصل كان حراما فيكون فيه شيء من النسخ فيكون لفظ أحل يعني كأنه لا لا قد يكون أحل إقرار الحل. طيب ماذا يفيد أحل؟ مثل أحل لكم صيد البحر وطعام، ما في تحريم من قبل، لكن هنا لما ذكرنا حرمها ولم يحرمها الناس قال وأحلت، هذا تحليل بعد تحريم. فالتحليل قد يرد بمعنى الإقرار